سائل يسأل ما حكم بيع وشراء الكلاب؟ أقول وبالله التوفيق، الجمهور من العلماء على منع بيع وشراء الكلاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومن العلماء كالمالكية من رخصوا في بيع ثلاثة أصناف من الكلاب، وهي كلاب الحراسة وكلاب الصيد وكلاب الماشية، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بك شيخنا، عندي ثلاث أسئلة. تفضل. كلها خاصة بالعقيدة. السؤال الأول، الفرق بين العقيدة السلفية والعقيدة الأشعرية. والسؤال الثاني، يعني هل الفرق ده يستلزم أن يبقى فيه يعني عداوة وخلافات كبيرة بين العقيدتين يعني؟ وآخر سؤال، هل هناك عقيدة لا ينبني عليها عمل؟ يعني كون ربنا سبحانه وتعالى يثبت له يد، أو أن اليد تبقى بمعنى القدرة، هل ده هيفرق في العمل كمسلم في حاجة، ولا ده يبقى خلاف نظري بين العلماء ويبقى ده لا ينبني عليه عمل؟ شكرا وجزاكم الله خير. الله يبارك فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالعقيدة السلفية يفترض أنها العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباع التابعين ومن تبعوهم بإحسان، سالكين نفس المنهج، سائرين على نفس الخطى في أسماء الله وصفاته وفي توحيد الإلهية وفي توحيد الربوبية وفي كل شيء. أما العقيدة الأشعرية التي جاء بها أبو الحسن الأشعري، والتي يذكر أنه تراجع عن مذهبه فالله أعلم، فعقيدة فيها خلل بلا شك، فبين أهلها أيضا اختلافات طويلة في إثبات بعض الصفات أو نفيها. فعلى سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى ذكر في الكتاب العزيز أن له يدين، قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال سبحانه: بل يداه مبسوطتان. وهكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت صفة اليد لله تعالى. من هذه الأحاديث قوله: يد الله ملأى، وقوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فالعقيدة السلفية يثبت أهلها الصفة لله مع أمر لا بد من استحضاره، ألا وهو أن الله ليس كمثله شيء، فلله يد لكن يده ليست كيد خلقه، إذ الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا أردت أن تعرف شيئا ما عما ذكر في يد الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا كانت يد تطوى بها السماوات، فبلا شك فليست كيد الخلق. وهكذا في كل الصفات، أهل السنة الذين هم أصحاب العقيدة السلفية يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ليد الله بوصفة الله بالخلق. هذا. وعن السؤال الثاني، هل تستلزم خلافات؟ أقول: على حسب حجم المخالفات التي خالف فيها الأشاعرة. إذا كان منهم من ينكر إثبات الوجه لله، ومنهم من ينكر إثبات اليد لله، على حسب، كلما ازدادوا بعدا كلما ازدادت الهوة والخلافات بلا شك، وهي ليست خلافات نظرية إنما هي خلافات عقدية. أما أدري ما تقول في النصارى إذا اختلفنا معهم قلنا إن الله واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له شريك في الملك، وهم يقولون المسيح هو الله والمسيح ابن الله، فبلا شك أن الخلاف له أعظم تأثير، له أعظم تأثير، لأنني إذا عبدت أعبد من؟ أعمال عبادتي، صلاتي، نسكي، دعائي، كل هذا لله رب العالمين، لكن غيرنا يصرفه لغير الله. فالأشعرية يعطلون صفات الله عز وجل، كثير منهم يعطلون صفات الله، وهم متفاوتون في القدر الذي يعطل وينفى من الصفات، وكلها ضلالات. أعني تعطيلهم للصفات ضلالات، ونفيهم للصفات ضلالات. والله أعلم. السلام عليكم. تسأل السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. من فضلك، شاب خذ الفتاة وجاء بالذهب، استمرت الخطبة لمدة سنة، خلال هذه السنة قاموا بزيارات لأهله، أنفق فيها مبالغ كثيرة، بعد كل هذا قام الشاب بفسخ الخطبة متحججا بأنه صلى صلاة استخارة وبدا له عدم الاستمرار، هل يجوز لأهل الفتاة معاقبته بعدم رد الذهب له بعدما مكث في الخطبة لمدة عام وحصل فيها فرص الزواج للفتاة؟ بارك الله فيكم يا شيخ. وفيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالصداق في بلادنا مصر يتمثل في غالب الأحوال في أمور ثلاث: في الشبكة التي يقدمها الخاطب الزوج أو الخاطب عفوا، ويتمثل في مؤخر الصداق، ويتمثل في العفش الذي هو أساس البيت الذي يشتريه الخاطب كي يتزوج به. فهذه الأشياء الثلاثة أساس البيت الذي كلف الزوج به والذي يكتب بعده في قائمة العفش، ومؤخر الصداق والذهب، هذه هي صور الصداق في بلادنا مصر. فعلى هذا التوصيف، هذا في الغالب، فعلى هذا التوصيف الشبكة من المهر، الشبكة من المهر. فيفترض أن المخطوبة التي لم يتم عقد نكاحها ليس لها من الشبكة شيء، إلا إذا حدث ضرر عليها فلتخصم من الشبكة قدر الضرر المادي الواقع عليها. فإذا كانوا تكلفوا مثلا له تكاليف أو جهزوا أشياء وخسروا مالا بسببها، يخصم من الشبكة القدر الذي غرموه ويرد إليه باقي الشبكة، ترد إليه باقي الشبكة. والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سؤالا. السلام عليكم. عليكم السلام عم الشيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا بندعم القناة وبن بارك الله فيك يا أختي. وقت شوية بنتي. يسأل الله ولي أسأل. ما سؤالك؟ دعم القناة ولي أسأل. الله يسأل عم الشيخ، هذه مشكلة دعم القناة، الله المستعان. تفضلي. نعم. السؤال اللي لنا احنا من الزرع، يعني زرعة العنب مثلا، نطلع الزكي على كل الذي من الأرض ولا نحوش المصاريف؟ لا، على كل الذي يخرج من الأرض، على كل اللي يجي من مصاريف الأرض. نعم. أعيد السؤال بصياغة أوسع، أقول وبالله التوفيق: هل تقسم تكاليف الزراعة من الناتج قبل إخراج الزكاة أم لا؟ يرى جمهور العلماء أن تكاليف الزراعة لا تقسم من الناتج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين إذ قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر. فالجمهور على أن الزكاة لا تخرج، على أن تكاليف الزراعة لا تخرج من الناتج، إلا أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما يريان إخراج تكاليف الزراعة من الناتج قبل إخراج الزكاة، لكن الجمهور على خلافهما، ورأي الجمهور أسد وأحوط. والله أعلم. السلام عليكم. تسأل سائلة: هل خالي الأم من المحارم المؤبدين؟ نعم، خال الأم من المحارم المؤبدين، فلا يحل له أن يتزوج بالفتاة التي هو خال لأمها. يسأل: ما حكم زيارة الطبيب؟ امرأة تسأل عن زيارة الطبيب بحكم أن الطبيبة لا تتقن العمل. لا تذهب المرأة للطبيب الرجل إلا عند الضرورة، أي لا تكشف له عورتها ولا يخلو بها، لا تكشف له عورتها إلا عند الضرورة القصوى ولا يخلو بها، إذ الشيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فعند الضرورة يجوز الفحص عند طبيب إذا لم توجد الطبيبة، ولكن لا يخلو هذا الطبيب بالمرأة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. من فضلك، من فضلك، من فضلك. الفضل لله. عاوز أسألك سؤال واحد بس. بقول لك أنا عندي ولد عنده 45 سنة عائق، يعني ما بيسمعش الكلام كويس كده، هل من حقي إن أنا أمنعه إن أنا لو جرى لي حاجة بيخش عليا ولا يحضر غسلي ولا يعني ما مش عاوز يخش عليا في أي ظروف؟ الأفضل لك ألا تفعل هذا، وتحتسب أجرك عند الله وتدعو الله له بالهداية، لأن هذا لن يزيده إلا بعدا، هذا التصرف لن يزيده بعد وفاتك إلا بعدا، فادعو الله له بالهداية ولا توصي بشيء من هذا. بارك الله فيك. شوف يا شيخ، أنا ابن ديالهم كلهم، بأن ربنا يهديهم ويصلح حالهم، واللي هم بيعملوه ما نعود لهمش لا فيهم ولا في أولادهم، يذكرهم بيه بس يذكروا على طول من المأساة اللي كانوا بيعملوا بيها. بس أنا عاوز أسأل، هل في حرمانية لو أنا منعته من أنه يخش علي أو لا؟ إذا تمنعه أن يدخل عليك وقت الوفاة أو وقت الغسل لك ذلك، لك ذلك، لكن أنا فقط أرشد إلى الأفضل حتى لا يحصل قيل وقال بعد وفاتك أو تحصل مشاكل بسبب هذه الوصية، فأرجوك استمر صابرا بارك الله فيك. لكن إذا أردت أن أقف عليك عند الغسل لك ذلك. شكرا. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هو شيخ يعني صلاة 4 ركعات بعد صلاة العشاء تعدل صلاة قيام، تعدل قيام ليلة القدر، يعني ده صح الحديث ده صحيح؟ لا لا لا، ليس هناك حديث هكذا. طيب بالنسبة لسورة الكهف يوم الجمعة، الأثر فيها موقوف على أبي سعيد الخدري من قوله ليس عن رسول الله، عن رسول الله السند لا يثبت، وهي من قول أبي سعيد الخدري، ولكن إن فعلتها فحسن، فهذا رأي الجمهور، قالوا لأن أبا سعيد لا يقولها من قبيل الرأي، فلو قرأتها فهو حسن، أما الحديث عن رسول الله فلا صح أنها من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك مصطفى؟ خير الحمد لله. معك محمود من الفيوم. تفضل يا محمود. سألتك سؤال الخميس الماضي وأجبت عليه، بس أنا بقولك الكتاب اللي هو بتاع سؤال الكتاب ده اللي هو كتاب في المسجد، بس الكتاب بجوار المسجد والمسجد يصلي والإمام يصلي في صلاة العشاء وهم يأجرون الصلاة، بس المسجد اللي جنبهم بيصلي. لا يعني إذا كان التدريس في المسجد سيشوش على صلاة الفريضة التي يقوم بها الإمام. خارج المسجد يا شيخ مصطفى، خارج المسجد، كتاب خارج المسجد. يعني لا يتوقفون أثناء الصلاة؟ هم يتوقفون أثناء الصلاة وهم شغالين والصلاة شغالة، والإمام يصلي والمسجد يصلي، فهم يعني عليهم يذهبوا إلى المسجد ولا يصلوا بعد الجماعة؟ لا، يوقفوا الكتاب عند الأذان ويصلون ويرجعون إلى الكتاب. طب السؤال الثاني، دعاء القنوت في صلاة الفجر، دعاء القنوت في صلاة الفجر، دعاء القنوت في صلاة الفجر يشرع عند النوازل، للعلماء فيه أكثر من قول، اختاروا القول المتوسط من هذه الأقوال أنه يشرع عند النوازل، حتى تكشف النازلة. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل عن النقاب هل واجب أو مستحب؟ للعلماء في ذلك قولان اختاروا القول القائل بوجوبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، لقول الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء فسر من عبيدة السلماني وغيره من العلماء بأنه تغطية الوجه وإبراز العين. الله والله أعلم. إبراز العين اليسرى. يسأل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لدي بعض الأسئلة وجزاك الله خيرا. أريد أن تجاوبني بعد أن أسأل الأسئلة إن شاء الله. السؤال الأول، ما صحة حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ حديث ضعيف. حديث ضعيف. والحديث ماشي. والحديث الآخر، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. ضعيف أيضا. والحديث الآخر، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، إلى آخر الحديث. له شواهد يصح بها لكن سنده فيه مقال. ماشي. كيف نعرف أن الحديث به لفظة مدرجة أي ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك طرق منها جمع طرق الحديث، أن تخرج الحديث من كل مصادره فستجد اللفظة المدرجة ظهرت لك. ثانيا، أن يكون هناك استحالة أن يقول النبي ذلك، كالوارد في كلام أبي هريرة إذ قال للعبد المملوك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا بر أمي لأحببت أن أكون مملوكا، والنبي أمه ماتت. فيستحيل أن يقول النبي لولا بر أمي لأحببت أن أكون مملوكا، فاستحالة أن يقول النبي ذلك. ماشي. فالسؤال الآخر، ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار؟ هذا أصل من أصول الشريعة وقاعدة من قواعد الشريعة، لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار أصل يحتاج إلى شرح واسع. بارك الله فيك. وما والسؤال الأخير لو سمحت، ما رأيك في من يدعون إلى المظاهرات في يوم 25 يناير القادم؟ وشكرا. بارك الله فيك. أرى أن الجدوى من وراء ذلك، والجدوى لا تكاد توجد جدوى، وأن المضرة أعظم وأن المفسدة أعظم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا شيخ، أنا هسأل سؤال الحديث، من وصل صفا وصل الله، من قطع صفا قطع الله، هو صحيح ولا لا؟ وإذا كان صحيحا يعني لما أنا بقى صلي، صحيح الحديث صحيح، أما بقى صلي بلاقي الناس بعيدوا عني، يعني أنا أخاف أفضل أقف الوقفة الصحيحة ولا أبعد رجلي عشان أوصل الصف؟ لا، هو يفترض أن الاتساع في الرجل من أسفل يكون بمحازات الجسم من أعلى، لأن الحديث فيه كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. نعم، فلا توسع من أسفل، ومن ثم سيحصل تباعد بين المناكب. يقول، هل تجوز الصلاة على المنتحر؟ نعم، تجوز الصلاة على المنتحر، وهذا رأي جمهور العلماء. أما ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول إذ قال عليه الصلاة والسلام، قد أتي النبي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لم ينهى وجمهور العلماء على الصلاة على المنتحر، إلا أن منهم من قال يسوغ لبعض أهل الفضل أن يترك الصلاة عليه زجرا للناس وتخويفا وترهيبا من الانتحار، والله أعلم. لكن الجمهور على مشروعية الصلاة على المنتحر، والله أعلم. هل هذا الخبر صحيح؟ من مات كالا من عمل يده بات مغفورا له؟ لا يصح هذا الخبر. ما حكم المال الذي يكسب من السجائر؟ المال الذي يكسب من السجائر حرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك، ربنا يديك الصحة ويسلك الأمور يا رب. وإياكم. اللهم أمين. أنا شيخ مصطفى، ربنا يبارك لك يا رب. الله يوفقنا وإياك. اللهم امين. لا لا مرضك بالشفاء يا شيخ خان، اللهم رب اشفينا واشفي مرضى المسلمين جميعا. اسال الله ان يعافينا واياك وسائر المسلمين. اللهم امين. عايز لك عندي سؤال والله يا شيخ مصطفى، جزاك الله خير. تفضل. الحكم القراءه مع وراء القراءه الجهريه، هل الماموم يقرا وراء الامام ولا ما يقرا شيء؟ في سؤال ثاني بعد حال، معلش يعني هذا. شيخ مصطفى تفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. لو الكلام اللي بيقولوه معلش على معلش يعني عزبنا. الكلام بيقول على الشيخ حسان، هل ده يجوز الكلام السيء والعياذ بالله؟ انا ما اعرف الكلام اللي يقولوه على الشيخ محمد، الله يوفقه لكل خير. لكن دائما الطعن في اهل العلم منذ زمن وارد من الاشرار، فالرجل من اهل العلم ومن الدعاة الى الله، نسال الله ان يبارك فيه وان يسدده وان ينفع به المسلمين. يسأل عن حكم القراءة الجهرية وراء الإمام، عن حكم القراءة في الصلاة الجهرية وراء الإمام، قراءة المأموم وراء الإمام في الصلاة الجهرية. يرى جمهور العلماء أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، واستدلوا لذلك بحديث متنه هو المذكور: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. واستدلوا بأن أبا بكرة صلى أدرك النبي راكعا ولم يأمره النبي بإعادة الركعة. أما حديث لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فحمله الجمهور على الإمام أو على الذي يصلي منفردا، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: هل لو أن المنتقبة خرجت بلون غير الأسود والكحلي حرام؟ ليس بحرام، ولكن الأفضل الأسود. لكن لبست ثيابا ليست بفاتنة وليست بسوداء فليس بحرام، والله أعلم. يقول: السلام عليكم. يدعي أن الجنة تساعده في بعض أعمال الخير، مع العلم أنها هي التي أتته ولم يطلبها، فما حكم هذا؟ هذا أقرب إلى أن يكون دجالا من الدجاجلة، ولا تجوز الاستعانة بالجن. ولقد حارب النبي صلى الله عليه وسلم وغزا عدة غزوات وما استعان بجني، والرسول أيضا صلوات الله وسلامه عليه فقدت منه أشياء ولم يستدع عفريتا للبحث عنها، وكذلك فرسول الله سحر سحرا لا يؤثر على تبليغ الشريعة ولم يستدع جنيا لعلاجه، إنما دعا ودعا ودعا، والله أعلم. يقول: هل يجوز لأمي أن تصلي بنا صلاة الجماعة في كل الأوقات؟ إذا كانت السائلة امرأة بنتا فجائز للأمة أن تأمها، لكن إذا كان السائل رجلا فالنساء لا تأم الرجال، والله أعلم. ما حكم فتح محل لبيع ملابس وأحذية النساء؟ لا مانع من ذلك، وإلا النساء لن تترك بدون ثياب وبدون أحذية، فلا مانع من ذلك، ولكن ما كان فيه شر وفساد اتقه وابتعد عنه، والله أعلم. هل يجوز الاستماع لقراءة القرآن الكريم بصوت امرأة؟ لا ينبغي أن يتفشى هذا، إن كانت من محارمك فافعل، وإلا فابتعد عن الفتن ومظانها، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل: هل حديث خير أجناد الأرض صحيح أم ضعيف؟ بل ضعيف، ضعيف الإسناد. هل تجوز الصلاة بالنقاب؟ نعم تجوز الصلاة بالنقاب، وتجوز أيضا بدون النقاب. يقول: ماذا تلبس المرأة المنتقبة في العمرة؟ إذا كانت تقصد ماذا تفعل في وجهها، لا أن تغطي وجهها بشيء خفيف بلا فتحات أمام العين، لا ذلك. ولا تنتقب المرأة المحرمة، لكن إن نزلت سدلا خفيفا على الوجه بغير النقاب جاز لها. يقول: ما الحكم في الثأر، أخذ الحر بالحر؟ الذي يشرع هو أن القاتل يقتل، يقتله إمام المسلمين، يقتله إمام المسلمين حتى لا تنتشر الفوضى في البلاد، والله أعلم. ما حكم القيام في رمضان في العشر الأواخر؟ مستحب، الحكم مستحب والاستحباب متأكد، والفضل في ذلك عظيم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يسأل: هل حفظي في المنزل أفضل أم في المسجد؟ إذا كانت السائلة امرأة وتسنى لها أن تحفظ في بيتها، فحفظها للقرآن في بيتها أفضل، إذا كان بنفس الكفاءة التي سيكون الحفظ بها في خارج المنزل، لأن قرار المرأة في بيتها أفضل. يسأل سائل يقول: لا أريد أن أترك صلاة الجماعة، ولكن أريد أن آكل البصل وبعد ذلك أغسل أسناني، إذا كانت رائحتك بعد غسل الأسنان ما زالت باقية فلا تذهب إلى المسجد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. وكان يؤتى بالرجل الذي أكل الثوم أو البصل فيبعد عن المسجد، يذهب به إلى البقيع، يعني بعيدا عن المسجد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أما إذا أميت البصل طبخا أو وجدت وسيلة تذهب برائحته فلا بأس أن تأكل وتصلي في المسجد، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت لي سؤال يا شيخ: هل يجوز ان انا اقول في السجود: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، او في اي وضع تاني يعني فاضل التشهد بعد التشهد وكده يعني؟ اذا كنت تقصدين بما رزقك ذريتك لا بأس، لكن لو استعطت بلفظ اخر افضل: اللهم اصرف عني الشيطان واصرف عن ذريتي، اللهم جنبنا وذريتنا الشيطان، لأن هذا ذكر جاء عند وضع معين لا يخفى. أيوه. يعني أقول: اللهم جنبني وذريتي الشيطان. نعم، واجنبني وبني أن نعبد الشيطان، اصرف عني وعن ذريتي الشيطان، نحو هذه الكلمة. شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. هل هذا الحديث ثبت: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم؟ هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. بركاته. بسمحت، أنا أختي أم بكم ومعاقبة بصريا في بصر قليل يعني. نعم. هي وهي صغيرة، هي في سن 20 سنة، أختي بتصوم أيام العمر الشهري. فبعد 20 سنة أصلا العمر الشهري ارتفع عنها الأجهزة الصحية. فدلوقتي هي بتصوم ايامها اللي هي 6 ايام الزيد ولكن مش مرتبطه بيهم قوي يعني. فدلوقتي قالت ان هي ما كانتش فاهمهم قبل كده. الصيام بالنسبه لها اصلا يعني تقدر قالوا ان هي الصيام بالنسبه لها اللي هو شهر رمضان. يا اختي يا اختي اتكلمت كلام كثير ما انا فاهم الموضوع. يعني اذا كنت تركت صياما بعد بلوغك وعافاك الله، او السائله تركت اياما لم تصمها منذ زمن وعافاها الله، الزمت باعادتها ان كانت مستطيعه. ان كان هناك عجز تام عن الاعاده اطعمت مكان كل يوم مسكينا. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجوز لي اخت تبلغ من العمر 50 عاما ولم تتزوج وليس لديها محرم، هل يجوز لها السفر إلى الحج عن أمها علما بأنها حجت عن نفسها وبدون محرم ولا يوجد من يحج عن أمها؟ هذه مسألة اختلاف بين العلماء، جوزها عدد من أهل العلم في الحج خاصة والله أعلم. ومن مستنداتهم لذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء زينب بنت جحش رضي الله عنها حججن في زمن عمر مع رفقة آمنة، مع عبد الرحمن بن عوف ومع عثمان بن عفان، في فئة تحيط بهن وتحفظهن بإذن الله. واستدل لهذا أيضا كما استدل الشافعية بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي بن حاتم هل رأيت الحيرة؟ قال: لا، ولكني أنبئت عنها يا رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشكن أن ترى الضعينة ترتحل من الحيرة إلى حتى تطوف بالبيت، لا تخاف أحدا إلا الله. استدل به الشافعية على جواز سفرها للحج بدون محرم مع الرفقة الآمنة والله أعلم. أما المانعون فحجتهم معروفة، وهي عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. والجمهور على ما ذكر أولا على جواز الحج مع رفقة الآمنة وإن لم يكن ثم محرم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يا شيخ إن أحبك في الله يا شيخ الله. أحبك الله الذي أحببتنا لا تفضل. أنا كنت سؤالي يا شيخ للموظفين مرتبهم متحول على بنك رغمي، والبنك يقول لهم هجيبكم عايز يشتري سيارة وكده يعني بالضمان في المرتب هجيب له سيارة عند البنك، يقول لي عايز النوع معين مثلا ماركة معينة، هجيب له عند البنك يجي يبص عليها عجبته يطلع فوق يمضي عنده عقدين، عقد تمويل لشراء السيارة وعليه حظر بيع وبعض الأوراق اللي بقى كلمة فضل، وعنده عقد تاني لا فيه حظر بيع. ابتعد عن كل هذه الصور، ابتعد عن كل هذه الصور ولا تشتري سيارات بالربا، والبنك لا يتملك السيارة إلا بعد أن توقع أنت عليها فهو يبيع ما ليس عنده. بارك الله فيك. السلام عليكم يا اخوان، صوتكم غير واصل يا اخوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. ليا ثلاث اسئلة يا شيخ مصطفى. تفضلي. السؤال الاول: واحدة منتقبة بتلبس الكاب والادناء وكل ذلك، بس احيانا بتلبس الحذاء والشنطة ملونين الوان فاتحة، احيانا فاتحة واحيانا لا، هل يجوز ذلك ام لا يجوز؟ السؤال الثاني: في سيدة كبيرة في السن بس عندها فتاتين، الفتاتين دولت منتقبات وعارفين بحرمانية التتبع الجنائز، بس هل يجوز في المرة الواحدة إذا والدتهم توفت قبلهم لهم يعني يتتبعوا يعني يروحوا قبلها المقابر وينتظروا هناك عشان يدعوا لها بالثبات، لأن أهل السيدة دي مش ملتزمين وبيعودوش على الجنائز، ما بيعودوش بيدعوا بالثبات للميت، فأكتر من جنازة حصل كده. لا عفوا، عيدي هذا السؤال الثاني. هل لي في سيدة لا عندها بنتين، البنتين دول منقبات وعارفين بحرمانيات ان السيدة تتبعوا الجنائز، هل في حالة اذا السيدة دي ماتت يجوز لهم ان هم يروحوا قبل والدتهم اذا ماتت قبلهم يعني يروحوا قبلها المقابر ينتظروا هناك عشان يدعوا لها هناك وينتظروا يدعوا لها بالثبات هناك ام لا، ومع حرمانية هم عارفين ان حرام ان السيدات تتبعوا الجنائز بس يعني بيعتذروا الله بهذه الحالة ان اهل الست دي مش ملتزمين ما بيقعدوش على الـ على الـ على الـ على الميت الفترة اللي هم بيعدوه فيها. حصل في كده في أكتر من يعني عفوا سؤالي لك، ما الفترة التي تفهمين أننا نمكثها عند القبر؟ الدعاء بالثبات ليها وننتظر عليها اللي هي الفترة اللي هي قدر ذبح شيخ لا, لا لا لا لا لا هذا ليس من السنة. انتظار فقط، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت في أنه الآن يسأل. هم أهلها مش بيعودوا. صبرا صبرا يا أختي صبرا، هذا لا يستغرق دقيقتين والناس كلهم يفعلونه والحمد لله. أما الآخر الذي تقول قدر ما يذبح شاة وقدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، ليس كلام رسول الله، هذا كلام وصية لعمر بن العاص وصى أهله بذلك، لكن لم يوصي الرسول بذلك ولم يأمر الرسول بذلك. لأن كثيرا من الناس يشقون على الذين يشهدون الجنائز، فيبقى أحدهم نصف ساعة عند القبر ولا يصرف الناس، يقول وقت ذبح الشاة لم ينتهي. هذا ليس هدي رسول الله يا أختي، هدي الرسول استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه لن يسأل. والحديث الآخر إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عليم أتاه ملكان. فالمدة يسيرة ليست بطويلة، أنت تريد أن تطيل، الشخص يريد أن يطيل بنفسه، لكن كونك تظن أنها السنة التي لا بد أن تفعل وبعد ذلك ترتكب المخالفات الشرعية وتذهب أنت وأختك تختلطان بالرجال هنالك، الاختلاط بالرجال لا يجوز. لا لا، والنبي نهى النساء كما قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. لكن على أي حال إذا أردت زيارة القبر بعد ذلك كامرأة حيث لا فتنة ولا بدعة، جازت زيارة النساء المقابر حيث لا فتنة ولا بدعة، لقول النبي اتق الله واصبري، ولقول النبي لقول عائشة ماذا أقول إذا أتيت المقبرة. أما الاختلاط بالرجال في الجنائز لا، بارك الله فيك. طب أسأل سؤال، تغسيل الميت بالنسبة للوضوء في الأول قبل الغسل، المضمضة والاستنشاق بيبقى إزاي؟ المضمضة والاستنشاق تضع ماء في في في في فمه، وإن فعلت بمنديل بللت المنديل ماء ومسحت أسنانه وفمه من الداخل حسن، وكذلك مع الأنف. جزاكم الله خير. الله يكرمك. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.